الهوى احكام. اه يا عيني العاشق، اه يا عيني، اه يا عيني، اه يا عيني، يفرح ايام ويغني على جرح سنين. يا عيني اه يا عيني العاشق، اه يا عيني، اه يا عيني، على جرح سنين. يا عيني يا عيني، وانا عاشقتك من بعد ما داب، ولا عاشق طاب من جرح وتاب، من بعد ما داب من جرح وتاب. لله احكام اه يا عيني العاشق، اه يا عيني العاشق، اه يا عيني، اه يا عيني، اه يا عيني، على جرح سنين. يا عيني ايه، اه يا عيني. دابوا واشتاقوا سنة من بعد سنة، ما خدوش من هوا إلا عذاب. وحغني أنا على جرحي أنا، ولا على جرحك تردابوا، واشتاقوا سنة من بعد سنة، ما لقوش من هوا إلا عذاب. الله يجازيك اللي بتزعل يا حباك، الله يجازيك، الله يجازيك اللي بتنسى إني بحباك، الله يجازيك ياللي بنقسى عاللي يحبك، الله يجازيك ياللي بتنسى اني بحبك. مش حد عليك بس حقولك والله حرام، ولا عاشق تاب من بعد ما داب، ولا عاشق طاب من جرح وداب، بعد ما دام من جرح وداب. لله احكام اه يا عيني العاشق، اه يا عيني العاشق، اه يا عيني، اه يا عيني، اه يا عيني، يفرح ايام على جرح سنين. يا عيني اه يا عيني. مالي انا بالعشق انا، وفتحت ازاي لله وبابي، يا ما كنت انا متهني انا، وانا جرحنيش الا حبابي. وفتحت ازاي لله وبابي، وانا جرحنيش الا حبابي. الله يهدي ياللي ظلمني وانت حبيبي، الله يهديك وتوداني يا حبيبي، الله يهديك ياللي ظلمني انت حبيبي، الله يهديك وتوداني يا حبيبي، مش حد عليك بس حقولك والله حرام، ولا عشقتك من بعد ما داب، ولا عشقتك من جرح وتاب، من بعد ما داب، من جرح وتاب. للهوى احكام اه يا عيني العاشق، اه يا عيني، للهوى احكام اه يا عيني العاشق اه يا عيني ايه يا عيني افرح ايام ويغني على جرح حزني يا عيني ايه يا عيني.